الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب من استغاث بغير الله فيه عدة مسائل. يقول: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، حيث أن الدعاء عام من الاستغاثة، لأن الدعاء يكون في الشدة وفي الرخاء، أما الاستغاثة فلا تكون إلا في وقت الشدة والكرب. فلما تقارب في المعنى جمع بينهما في ترجمة واحدة. الإخوة الذين معهم طبعة دار الفضيلة صفحة 155، الأولى قال أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا له نظائر وأصل في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، مع إن السجود من العبادة والركوع من العبادة، هذا من عطف العام على الخاص. الخاص هو الركوع والسجود، والعام هو العبادة، معنى؟ فهذا مستفاد من طريقة القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسائغ هذا في لغة العرب. الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الخطاب هذا للنبي عليه الصلاة والسلام بدليل الآية التي قبلها: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، والمراد التنديد بمن فعل الشرك ودعا غير الله واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، والتوبيخ لمن سلك هذا المسلك. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصور منه أنه يقع في الشرك أبدا عليه الصلاة والسلام، معناه ولا يتصور منه أنه يدعو غير الله، لكن هذا تنديد بمن سلك هذا المسلك وفعل هذا الفعل فدعا غير الله واستغاث بغير الله، وتحذير للأمة الإسلامية أن يقعوا في شيء من ذلك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد به أمته، تحذير من الشرك والوقوع فيه. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. طيب، مع الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم، صار هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، صحيح، الذين سووا الخالق بالمخلوق، فهذا ظلم وجور وحيف، وهذا أظلم الظلم، كون الإنسان الذي يشرك بالله يقع في الشرك ولا يبالي، فإن مقتضى الشرك هو أنه سوى الخلق بالمخلوق، سوى الرب بالمربوب، فمن هنا كان ظلما بل أعظم الظلم. قال: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره، يعني مجاملة لغيره ومحاباة، وتساهلا ولا مبالاة صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تفسير الآية التي بعدها أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك العافية، يملك كشف الضر، يملك الغنى، يملك الصحة، يملك النعم، بيده الخير، هو على كل شيء قدير. وما بكم من نعمة فمن الله، إذا ألمت بك مصيبة ونزلت بك نازلة فالجأ إلى الله فإنه قادر على كشفها، ولا يكشفها إلا هو. فإذا أيقن بذلك فلا يجوز أن نلجأ لغيره، ممن هو ضعيف، ممن هو فقير، ممن هو محتاج إلى الله، ممن هم لا يملكون كشف الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لو أيقن الناس بهذه الآية وبهذه الحقيقة ما ذهبوا إلى ساحر يفعل لهم نشرة ويذهب عنهم السحر والضيق والكرب الذي يعيشونه، ما ذهبوا إلى مشعوذ، ما فتحوا المندل ولا ما يسمى بالدجالين والعرافين، لا، لو أيقنوا بهذا لجأوا إلى الله فكشف ما بهم من غم وهم ومصيبة وكرب، لكن ضعف إيمانهم بهذه الحقيقة فتخبطوا خبط عشواء. قال السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، لا ينفع، بل يزيد الرجل رهقا وكآبة وغما وهما ولا ينكشف. كون ذلك لا ينفع في الدنيا عندما يلجأ لغير الله مع كونه ماذا؟ ها؟ مع كونه ماذا؟ كفرا في الآخرة. وفي الدنيا كذلك الحكم ينسحب، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا في الدنيا حكما، نعم، وفي الآخرة كذلك لو مات عليه وعذاب كذلك إلى هذا الكفر. السابعة تفسير الآية الثالثة، إيش الآية الثالثة؟ إن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم، إن الذين يعبدون تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. معنا يا إخوان إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، تفسير الآية. فإذا كان هؤلاء لا يملكون رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا، إذا نلجأ إلى من يملك الرزق ويملك النفع والضر ويملك حياتك وموتك ونشورك وبيده الأمر كله، ارجع إليه ودع ما يدعونه من دون الله من مشاهد، من قبور، من أولياء، من صالحين أو ملائكة أو أنبياء ومرسلين، لا يدعون من دون الله، إنما يدعى الله وحده. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المسألة كم هذه يا أخوة؟ طيب، قال الثامنة إن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة ومن أضله ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، آية الأحقاف. معنى يا إخوة؟ قال تفسير الآية الرابعة يعني لا أضل منه ولا أغبى منه ولا أغفل منه، معنى ولا أبلد منه ولا أشد زيغا منه الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أصناما، حجارة، أشدارا، لا تعي، لا تسمع، لا تبصر، لا تنفع، لا تضر، كيف يدعون من دون الله؟ كيف يدعونها بالصباح ويسجدون لها بالصباح ويأكلونها بالليل؟ المساء إذا أمسى المساء وجاء أحدهم يأخذون صنما من عجوة، صنما من عجوة يعبد أحدهم الصباح، وإذا جاع بالمساء أكله راح، ما عادش إله. كيف هذا يكون؟ أو إله يعبدونه ويأتي الثعلب يبول عليه، كيف الإله هذا؟ تعبدون إله يبول عليه الثعلب، ثعلب تبول عليه، ما هذا؟ هذا فعل أضل، أضل كما قال الله. إذا قال الله ربك عز وجل هذا فلا أضل من هذا فعلا. قال وإن أوهن البيوت إيه؟ البيت العنكبوت، صح؟ ما يجيش بقى واحد يقول ده أوهى من بيت العنكبوت، ده أصلا ما فيش أوهى من بيت العنكبوت. يقول لك هذا الشيء أوهى من بيت العنكبوت، ما فيش أوهى من بيت العنكبوت، لو في أوهى لضربه الله مثلا. معنى؟ فلما قال ومن أضل، يعني ما فيش أضل من هذا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هو ده أوهن حاجة، ما فيش حد أشد منه. يعني ممكن شوية هواء تنفخ فيه الطير بيت العنكبوت، نسيج العنكبوت هذا. معنى ترى بعض الناس يقول لك هذا أوهى من بيت العنكبوت، لا خطأ، ما فيش أوهى منه، ده أوهى شيء. عرفنا؟ قال ومن تفسير الآية الرابعة اللي في سورة إيه؟ أحقاف، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال عاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، صحيح. وإذا نفى الله شيئا فلا يقوم أمامه قائما. قام الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي، هذا المدعو غافل عن دعاء من يدعو، لا يدري، نعم، ولا يشعرون أيانا يبعثون، لا يدرون ولا يعلمون ولا يحسون بشيء ولا يتحركون، وليست لهم قدرة ولا طاعة ولا استطاعة. قال أنه غافل عن داعي عن دعاء الداعي، يعني المدعو غافل لا يدري عنه. الثانية عشرة إن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعية وعداوته لهم. معنى ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه في سورة فضل. طيب في هذه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، جاحدين، منكرين، متبرئين. معنى الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، صح، كما هو نص الآية. الرابعة عشرة الكفر المدعو بتلك العبادة، يعني جحوده وإنكاره. معنى يا إخوان إنكاره لهذا الشيء، هذه العبادة الباطلة. قال الخامسة عشر هي سبب كونه أضل الناس. يعني الآن في ليه بقى أضل الناس؟ لأربعة أمور كما في الآية. واحد أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هذا واحد. أنت ممكن لو أنت بتكلم واحد بيستجيب لك بياخد معك ويعطي حوار، ها، ممكن تدخل عقل، معنى مع أنها باطلة شرعا، لكن ده ما فيش خالص، أصنام، حجارة، تلبيس، تلبيس من إبليس يا شيخ، جزاك الله خير. الثاني أن المدعوين غافلون عن دعائه، أو الحاجة لا يستجيب، هذا بسبب الضلال. الثاني الغافل. الثالث أنه إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. طب وليه بقى؟ أنا أحب واحد ما بيعبرنيش، يعني في المقاييس الدنيا، أنا أحب واحد وهيتبرأ مني بعد ساعتين ولا ساعة ولا يوم ولا يومين ولا يوم القيامة هيتبرأ مني، طب أنا ليه أتعب نفسي ليه؟ أشغل نفسي ليه؟ الرابع أنه كافر بعبادتهم، يجحدها، ينكرها، يتبرأ منها. ما كانوا إيانا يعبدون، بل بيعبدوا الجن، ما هم بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا أنفسهم، بيعبدوا هواهم. معنى؟ إذن كم أمر الآن السبب الضلال؟ أربعة. واحد، عند أخينا عصام، من لا يستجيب له؟ الثاني، غافلون عن دعائه. الثالث، كانوا لهم عداء. الرابع، اي نعم. فليش بقى هذا؟ إذن لا عقل لهذا الشخص، وهو أبلد وأضل وأشد غفلة وأشد زيف، ولا أضل منه. قال السادسة عشر تفسير الآية الخامسة، مهين آية النمل، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. معنا يا إخوان، يعني لا يجيب المضطر إلا الله، وهذا إيه؟ بإقرار المشركين أنفسهم، كانوا يدعون الأصنام في الرخاء، فإذا اشتد بهم الأمر دعوا الله وحده، أخلصوا العبادة لله والدعاء لله. معنا؟ قال تفسير الآية الخامسة، أما يجيب المضطر إذا دعاه. السابعة عشرة، الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. لكن كثير من مشركي العصر يدعون هؤلاء من دون الله في الشدائد، يرغبون لهم في الشدائد، يرغبون إليهم في الشدائد، ويدعونهم ويستغيثون بهم في الشدائد، يحلفون بالله كذبا، وإذا حلفوا بالأصنام والتي يعبدونها يحلفون صدقا. نعوذ بالله. هذا فارق بين شرك الأولين وشرك إيه؟ المتأخرين. الفرق الثاني أن الأولين تلمسوا عبادة أناس صالحين، وأن المتأخرين يدخل في عبادتهم عبادة أناس فاسقين فاجرين بعيدين عن الإسلام، يزعمون أنهم صالحون، هم في الحقيقة ليسوا بصالحين. ربنا يخون. الثامنة عشرة، حماية المصطفى، حراسة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب المصطفى يا إخوة ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، مع الأيام طلعت زي طه، مش من أسماء النبي، دي طه حرفين ابتداء الصور، زي ألف لام ميم، ألف لام راء، إلى آخره. طب ما هي حروف طه، حرف طاء وهاء ونفس الأمر، ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، لأن أسماء النبي إيه؟ توقيفية، ليست اجتهادية. المصطفى ده وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء كلهم لهم هذا الوصف، كلهم لهم هذا الوصف. الله اصطفى آدم معناه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. معناه يا إخوان. فالمصطفى ليس من باب التنبيه السريع، العرض ليس من أسماء الله، كذلك طه، كذلك ياسين. معناه ومحمود، يقول لك محمود ليس من الأسماء، ها، إنما هذا من الأوصاف. معنى إنما الأسماء المعروفة محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي، وأسماء كثيرة، والبشير والنذير، كنيته أبو القاسم، دي كنية بقى. أنت أبو إيه؟ أبو علي؟ خليه اللي أعرف، ما فيش في أحراج أي. أنت أبو إيه؟ خبرني، أبو رقية؟ طيب بعدين بقى، بعدين بقى، بعدين بعدين. طيب مش الوقت. طيب أنا ناس، جزاك الله خير. الآن قال حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى إيه؟ حمى التوحيد، سياج التوحيد، جناب التوحيد، والتأدب مع الله تعالى. صح، هذا ما في خلاف، لكن الحديث نفسه في إيه؟ في عيد الله، اللي هو إيه؟ قام بعض الصحابة قال يلا هيا نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام نستغيث به من هذا المنافق. معنى؟ لكن الحديث في علة كما سبق معنا. الباب الجديد يا إخوة باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وكأن المؤلف بعد ما ذكر الباب السابق والباب اللي قبله أراد أن يبين إيه أدلة البابين مباشرة، لأنه ما ترجمش بأي عنوان ولا ترجمة. إحنا الباب الذي قبله باب من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، واللي قبله باب لا يجوز الاستعاذة بغير الله. معنا يا إخوان؟ طب الآن دخل في الايه في الأدلة على طول. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني أيشركون في الاستغاثة ما لا يخلق شيئا، أيشركون في الدعاء ما لا يخلق شيئا، أيشركون في الاستعاذة ما لا يخلق شيئا، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني أيدعون أناسا سبقوا بعدم وكانوا محدثين مخلوقين مربوبين لله عابدين، كيف يدعون من دون الله؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا انظر نكرة شيئا جاءت في سياق النفي تفيد لهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون، شوف التعليل شوف الأوصاف، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أربعة أشياء، أربعة أوصاف لهؤلاء المدعوين من دون الله، الذين أشركهم المشركون مع الله في الدعاء في الاستغاثة في الاستعاذة في جميع أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله. كم وصف؟ أول شيء هم مخلوقون، هذا واحد. طب والثاني؟ إذا كان مخلوقا إذا لم يخلق نفسه، هذا الثاني. الوصف الثالث لا يستطيعون لهم نصرا، هذا الثاني. الثالث الرابعة ولا أنفسهم ينصرون. ولو كان ينصر نفسه هذا ما يجعل الثعلب يبول عليه، ما ينصرش نفسه. معنا يا إخوان؟ إذا أربع أوصاف. هذه الآية الأولى، والآية الثانية في الباب هذا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا ينبئك مثل ما ينبئك ربك سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. ما يملكون قطميرا. طب ما الناس بيملكون والبلح والتمر والعزف والنوى وكل حاجة صح، لكن ملكهم لهذا ملك جزئي مؤقت لا يجوز أن نتصرف فيه إلا بتصرف الشرع. وأيضا فيه معنى آخر، وأنهم لا يملكون خلق هذا القطمير. اللفافة ده لو يبست وجفت الهواء الطيارة ما أخفها، خفيفة جدا، هي سيرة جدا، لا يستطيعون إيجادها ولا خلقها، إنما الذي يوجدها ويخلقها الله. معنى يا إخوان؟ احنا ذكرنا ان في النواة ثلاثة اشياء وكلها مذكورة في القرآن، القطمير اللفاف، وما بتنشف اي هواء يجي طيار انت ممكن تشوفها امامك ما تشوفها، تكون امامك ما تشوفهاش. الشيء الثاني الفتيل، الخيط الصغير في الوسط دقيق جدا. الشيء الثالث النقير، النقير فين بقى؟ في ظهره، في ظهر النوايا نقرة صغيرة، ثقب صغير نقرة، منها تخرج نبتة النخل. قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكسرت رباعيته. الشج يكون في الرأس، جرح في الرأس اسمه شج. يعني إخوان جروح الرأس تسمى ماذا؟ شجاج، شجاج، شج، جمع شج. معناه وكسرت ايه؟ رباعيات، والسنة الرابعة من رباعيات. أول شيء دول الثنايا، الاثنين دول ثنايا في مقدمة الأسنان، ثنايا وبعدين تليها الرباعية، من هنا واحد ومن هنا هنا واحد، وبعدين الأنياب بعد الرباعيات، وبعدين الأضراس. قال: فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء لن يفلح. طب ده علم غيب ولا لا بقى؟ علم غيب. نزلت الآية مباشرة: ليس لك من الأمر شيء. ده مش لك، ما هوش لك ولا لحد من البشر، ده الله. وفعلا آمن من هؤلاء أقوام. ولا نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء. غضب، ما تقولش بقى زعل وتجيب لنا مشكلة. غضب صلى الله عليه وسلم، تعمل لي زي الله زعلان، ما ينفعش. فهمتني؟ بقول لك زي ما بيقول لك الله زعلان عليك، ما ينفعش. الله يغضب، الله لا يرضى، صح؟ إنما كلمة زعلان ده مش كويس. فإحنا بنسمع القنوات، فننتبه، ننتبه لما بنسمع القنوات. يأتي بعض الناس يعبر ببعض التعبيرات والألفاظ لا ما تصحش في حق الله. ها؟ أنت بتصليش ليه؟ هو عمل لك إيه؟ ما ينفعش، الكلام ده مش في صفات الله. مش في صفات الله الكلام؟ لا، صفات الله تتكلم فيها كما تكلم السلف. فالألفاظ والعبارات الشرعية فيها العصمة، هتخرج عنها تفلت من سنة تجيب مشاكل. معنى زي واحد مرة، واحد طبعا الشيخ أحمد عارف كلام، أقول له: أنتوا نايمين والله سهران؟ قال: لا ينفع بالله عليك، ما هي الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده، لا تأخذه سنة ولا نوم. تكلم بالكلام القرآن، تكلم بالكلام السلف، إنما أنتوا نايمين والله سهران؟ كده حد الكلام كلام كده. انت تقول الله سهران ليه؟ ما تغلطش، ده ربك سبحانه. الغلطه في هذه مشكله كبيره. معنى يا اخوان؟ طبعا الشيخ احمد عارف كده. طيب المهم، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم عليه الصلاه والسلام. طبعا لو واحد مننا داعيه الى الله والمدعو عمل فيه كده، ده يمسكه يقطعه. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام غضب واتكلم بهذا الكلام. معناه إنما أنا بشر مثلكم. معناه يا إخوان؟ طيب، قال: نزلت الآية مباشرة: ليس لك من الأمر شيء. الأمر الثاني بقى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط ويدعو عليهم باللعنة. ها؟ فنزلت برضه الآية. إذن الآية نزلت من أجل الكلمة الأولى: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. معنى؟ وأمر اللعن. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، والمقصود من الفجر من واحدة من الصلوات، وإلا كان يقنط النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الصلوات، قنط الشهر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. معناه وفعلا منهم من آمن. طيب، يقول هنا: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه في الباب هذا قام رسول. طيب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء ولا يملك شيئا، فلماذا تدعون أيها الناس تستغيثون به وتقسمون به وتحلفون به تتمسحون بقبره وبحجرة القبر وإلى آخره، أو تدعون له أمام غرفة أمام الحجرة وأمام قبره؟ لماذا؟ لا يملك لكم شيئا. وجاب حديث بقى يدل على هذا أكثر. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. طب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني عنا شيئا، إذن لماذا يعبده العابد ويدعوه الداعي ويمدحه يمدحه ويطريه؟ حتى قال بعضهم يا من ألوذ به يا من ليس لي يعني من لا ألوذ به عند حدوث الايش الحادث العمل، ما حد ما عندي من ألوذ به إلا أنت. لا لا ما في التوشيح تروحش بعيد بقى، ده الشيخ وجيه جاي نقولش علماء الأزهر بقى تهيج علينا الشيخ وجيه، خليك معنا بس شوية. قال لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. انتهت الأدلة، ثم بقيت المسائل إن شاء الله غدا صباحا بإذن الله نقرأ في الشرح بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقفت معانا اللهم آمين إن شاء الله. جزاك الله خير بإذن الله. الدنيا بشكل Thank you.